الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، وأنا أعتذر عن التأخير في بداية الدرس بأمر عارض، ما استطعت يعني الوصول إلى المكان قبل هذا الموعد، فلذلك أستبيحكم عذرا في التأخير، ولعلنا لم نستطيع أن نعوض الوقت اليوم أيضا، فسنقف أيضا عند إقامة صلاة العشاء، فنسأل الله التيسير والبركة في هذا الوقت. وأكرر اعتذاري عن عدم استطاعة التأخير بعد العشاء أيضا لارتباطي بموعد مسبق قبل ذلك. اليوم إن شاء الله الكلام على درس بلوغ المرام، وما زلنا في كتاب الزكاة، يعني الحمد لله اقتربنا من انتهاء كتاب الزكاة. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى، ونكون قد انتهينا بربع العبادات الكلية، من قبل أخذنا الصلاة والطهارة، ثم قبل الزكاة كنا أخذنا الصوم والحج، ثم نختمنا بالزكاة، فيكون الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى في المعاملات. اليوم معنا مبحث مهم جدا، وهو في زكاة الحلي، ثم أيضا زكاة عروض التجارة، وهذه كلها مسائل هامة في مسائل الزكاة. وزكاة الحلي كما هو معلوم فيها يعني خلاف بين العلماء، وخلاف قوي سائغ بين في حكم زكاة الحلي. والحافظ كما يظهر من تبويبه ومن سرده للأحاديث بأنه يقول برأي الذي يرى بزكاة الحلي، وهو قال أو ذكر من حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي أتت أت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وحديث عائشة سنذكره إن شاء الله، وما ذكره لكن قال من حديث عائشة، إن لها رواية أخرى. وعن مسلمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها كانت عن عائشة ترضية من النسيت، لكن من الحديث عن مسلمة فقط، عن مسلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. طيب، هذه نذكر حديث، عندنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المرأة التي أتت بعدتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى معها مسكتان من ذهب فذكر الحديث على أنه قال تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما. ثم ذكر حديث قال وعائشة، وحديث أولا الحديث هذا الذي معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الثلاثة، فأخرجه الترمذي وأبو داود أيضا والنسائي، تكلم العلماء في هذا الحديث لأنه له أكثر من رواية، فالترمذي روى له روايات ثم بين أن فيها ضعف هذه الروايات، أن فيها المسند بن الصباح، وقال أنه يعني لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد طبعا في لا يصح في الروايات التي رواها الترمذي أو الطريقين يعني الذي ذكرهما الترمذي. وإلا فطريق أبي داود من روى طريقة أبي داود روى من رواية حسين المعلم، قالوا هذا حديث لا مقال فيه ولا ينزل عن درجة الحسن، لكن النسائي علوا بالإرسال أنه مرسل، وقد صحح هذا الحديث اللي عند أبي داود كثير من أهل العلم، ابن القطان وابن الملقن والصنعاني ومن المعاصرين مفخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه، وحسنه قبله النووي والألباني أيضا من المعاصرين رحمة الله ورضي الله عن العلماء جميعا والأئمة. فهذا الحديث على رواية أبي داود حسن الحديث، وقد قلت صححه جمع من أهل العلم صح الحديث. أما حديث عائشة التي ذكره فهو له رواية أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في فتخات من ورق، من ورق أنا آسف تفضل، قال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا أو ما شاء الله من ذلك، فقال هي حسبك من النار. هذا الحديث صححه الحاكم ورواته الثقات غير راوي يسمى يحيى بن أيوب الغفاقي أو الغافقي أنا آسف، هذا متكلم فيه لكنه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. ورواه أبو داود أيضا، وقال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث عن عائشة، وانتبهوا لأن هذا الحديث سيكون فيه علة مش في الإسناد، علة عند بعض الذين قالوا بعدم زكاة الحلي، عدم زكاة الحلي من حيث المتن، وسنرجع له سنقوم بنسرد الأحاديث اللي في الباب اللي ذكرها الحافظ. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. حديث أم سلمة الثالث الذي ذكره أخرجه أبو داود والدارقطني أيضا عن أم سلمة، ولفظ أبو داود هذا الذي ذكره لفظ الحاكم، أما أبي داود قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. وفي أم سلمة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوضاحا من ذهب، وسنأتي للفتخات والأوضاح نبينها، أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز، يعني تسأل هذا من الكنز، فقال إذا أديت زكاته ليس بكنز. ودل ذلك طبعا الأحاديث هنا تبين على إيش؟ على زكاة، وجوب زكاة في الحلي. وهذا الحديث أيضا لا ينزل عن رتبة الحسن أيضا، وحسنه النووي وابن القطان أيضا، وإن كان فيه راوي متكلم فيه وثابت بن عجلان وقد تفرد. وأيضا في إشكال إنه بعدهم قال إنه في انقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأبو سلمة، عطاء من التابعين وأبو سلمة رضي الله عنها معلوم، قالوا عطاء لم يسمع عن أبو سلمة، وقال ذلك ابن المديني، قال عطاء لم يسمع أبو سلمة. وهذه طبعا كلها أدلة ستأتي عند من يرى عدم وجوب زكاة الحلي، يعني يقطعون فيه هذا الحديث أبو سلمة وفي حديث عائشة في المتن سنبين، ويقدحون أيضا في الحديث الأول كما بيانت أن بعضهم يرسلونه يجعلونه مرسلا، لكن بيان أنه هو حسنه وأثبته وجامع من أهل العلم. وحديث أيضا أم سلمة حديث عائشة عند من يرى بالوجوب، وحديث أم سلمة أيضا قالوا صحيح بما له من شواهد، يعني قد يكون نعم في إشكال في عطاء في سماعه من أم سلمة، لكن قالوا بما له من شواهد وطرق أخرى يصحح. طب هذه الثلاث أحاديث الذي يظهر من صنيع الحافظ رحمة الله عليه ورضي الله عن الأئمة أنه سيستدل بهم على وجوب زكاة في الحلي. بعض الألفاظ الحديث نبينها مسكتان، المسكة اللي هي السوار، سوار من بالسين، سوار من ذهب أو زي الخلاخيل أيضا اللي بتلبس في الأرجل أو السوار اللي بينزل في اليد. فتخات، والفتخات هي الخواتم، جمع فتخة الفتح الخواتم، يعني لبست خواتم من ورق اللي هي الفضة تتزين به النبي صلى الله عليه وسلم. والأوضاح جمع وضح، وهو من حلي الفضة، وسمي ذلك للبياضي، يعني كأنه من واضح من البياضي. لكن هنا الذي يظهر والله أعلم أنها قالت أوضاحا من ذهب، صح؟ أعتقد قالت أوضاحا من ذهب، فاستعمل هنا على أنه يكون من الذهب. طيب، هذه الأحاديث استدل بها من يرى وجوب الزكاة في الحلي إذا كان معدا للاستعمال أو للعارية. طبعا هنا العلماء اختلفوا في مسألة زكاة الحلي على قولين، مسألة سنفصل فيها ما استطعنا لأن هي من الأهمية بمكان. قول الأول وقول أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وبعض المتأخرين كالصنعان ومن المعاصرين كان ترجيحا لابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم. وطبعا واضح لنا اختيار الحافظ ابن حجر في البلوغ هنا معنا. طيب، هذا القول الأول. أدلة هذا القول الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي المستعمل الذي يستخدم للتزائل الزينة، واستدلوا بأدلة. لكن قبل أنا يعني أن أدخل في الأدلة التي ذكرناها وقبلها، نريد أن نبين أن هناك اتفاق بين العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت نقودا أو سبائك. يعني إذا كانت نقودا أو سبائك ده اتفاق بين العلماء على وجوب الزكاة فيها. لكن اختلفوا إذا كانت حليا تتزين به المرأة هل تجي فيه الزكاة أم لا. جمهور العلماء، الجمهور يعني من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن استعمال الذهب والفضة في التحلي أو في الحلي يخرجهما من الأموال الزكوية. قالوا ليش؟ لأن الحلي مال غير قابل للنماء، ودائما الزكاة في المال الذي قابل للنماء. سألخص وأفصل. ده الجمهور. والحنفية قالوا لا، استعمال الحلي في الزينة واللبس لا يسقط عنه الزكاة تمسكا بالأصل وما جاء من أحاديث في هذه المسألة. إذا الخلاف بين العلماء فين؟ في زكاة الحلي فقط من الذهب والفضة إذا كان مباحا. انتبهوا من هذه ثلاث شروط أو شرط: مباحا ده قيد، معدا للاستعمال، وقبلها ذهب وفضة. يعني الحلي يكون من الذهب والفضة هذا قيد، أو الفضة طبعا، ثانيا مباحا، ثالثا معدا للاستعمال. يبقى عندما ننظر ليش أنا بقيد هذه القيود، لأن خارج هذه القيود لن ينطبق عليها الحكم اللي فيه اختلاف. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أولا قلنا أن يكون الحلي من الذهب والفضة أو القيد. إذا كان حلي من غير ذهب وفضة، من ماس، من زمرد، من جواهر، ياقوت، مرجان، أي شيء، هذا حلي لا يدخل في الخلاف أصلا بين العلماء، ليس عليه زكاة. يبقى أول قيد أن يكون الحلي من الذهب والفضة. القيد الثاني، وهذا إجماعا كما نقل عبد البر، قال أجمعوا أنه لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا، لا ذهب فيه ولا فضة. وذكر البر، يبقى المجوهرات اللي في الماس ده اللي هو قد يكون أغلى من الذهب والفضة ليس فيه زكاة، إلا وطبعا أريد بيع عروض تجارة، ده مسألة أخرى. نحن نتكلم الآن على الحلي، فانتبهوا. هذا أول قيد، أن نحن نتكلم عن الحلي، الزكاة في الحلي في الذهب والفضة. القيد الثاني، أن يكون الحلي مباحا. يعني إيش هو في حلي غير مباح؟ نعم، في حلي محرم، والحلي المحرم تجب فيه الزكاة عند جميع العلماء، تجب الزكاة فيه عند جميع العلماء. ليه؟ لان تحلي الزكاه بالحلي المحرم لا يخرج عنه مال زكوي يزكى، لان الشارع ما اذنش في التحلي به، وبالتالي فصار غير فصار له بغير مستعمل. طب ايش هو يعني ايه حلي محرم؟ من ملك صيغه او مصوغا من الذهب او الفضه محرما، كالاواني مثلا، واحد عنده طقم اواني من الذهب، معالق من الذهب مثلا، او رجل يلبس في اللي بيسموه الكوليه عند النساء طوق، هذا رجل بيلبس طوق ذهب او فضه، او بيلبس خاتم من الذهب، ورجل او عنده محبره او مقلمه او قلم من الذهب، ساعه من الذهب، لو عنده طبعا خيل وحط السرج فيه ذهب مثلا، يعني عنده بعض الناس الان وصل بيهم انه بيضعوا اطقم عزكم الله الحمامات الحنفيات والاشياء ومقابض البيوت الابواب من الذهب. طيب هذا حلي محرم فلا يخرج عن اصله وعليه زكاه، يبقى لا يدخل. كما قال النووي الحلي المحرم تجب فيه الزكاه بالاجماع، ذكره في روضه الطالبين. امراه مثلا، انتبهوا بقى، هذا الحلي محرم اهو، امراه عندها سوار على شكل ثعبان، والثعبان حيوان على شكل ثعبان، وده موجود، السوار على شكل ثعبان هذا يحرم على المرأة أن تلبسه، فأصبح حليا محرما. لا تقول أتزين به وأخذ بقولي ليس علي زكاة، لا، هذا حتى عند إجماعا أو عندها قلادة على شكل أسد مثلا أو على شكل نمر، هذا كما قلنا الرجل عنده مثلا خاتم من ذهب، لا، والمرأة أيضا معناه يحل لها الذهب، لكن قد تأتي بشيء من الذهب في شكل صور حيوانات أو غير ذلك فيحرم عليها، هذا يكون حلي محرم، هذا لا يدخل في الخلاف. وقلت هذا محل اتفاق بين الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالا محرما. القيد الثالث أن يكون معدل للاستعمال، يعني النزاع عند العلماء في الحلي المعد للاستعمال بقصد الاستعمال والتزين، لكن لو الحلي بقصد التجارة أو لا يقصد أو بقصد الحفظ، حفظ الأموال فيه لوقت العملة بتنزل، فقالت أروح أشتري بالمال ذهب بدل ما يكون العملة قيمة العملة بتنزل، فهذا ليس استعمالا ولا زينة بل للتجارة، أو تشتري لتؤجله في حفلات الزفاف مثلا، عندها اموال تقول له اجل اشتري الذهب لاجره للناس وقت حفلات العرس، تؤجره، هذا موجود، هذا ليس للاستزينه، فهذا عليه زكاه، او للادخار كما قلنا توفير، هذا فيه الزكاه قولا واحدا. طيب الان بينا اين النزاع، اصبح النزاع الان في الذهب الحلي الذي من الذهب والفضة المباح الاستعمال، المباح والذي يستعمل والمعدل الاستعمال، ذهب وفضة مباح معدل الاستعمال، هنا محل النزاع بين العلماء على القولين، قول الأحناف ومن معهم وقول الجمهور. طيب هو لماذا منشأ الخلاف، لماذا ظهر الخلاف في هذه المسألة؟ ظهر الخلاف طبعا، هذا نتكلم الآن من نظرة ليس قبل الترجيح، يعني منشأ الخلاف عند من يرى بالنظر للقولين كأنه لم يرد نصا صحيحا صريحا خالي طبعا من النقد ومن الكلام فيه سندا أو متنا يوجب الزكاة أو ينفي الزكاة، يعني لا هذا ولا ذاك، في ورود أدلة كما بينا وسنكمل الكلام لكنها لم تحلو من كلام، سواء من حيث الثبوت او من حيث الصراحه في الاستدلال او الوضوح في الاستدلال او قوه الاستدلال بها، سواء في الاثبات او في النفي، يعني سواء من اراد ان يثبت زكاه الحلي او ينفيها. لكن وردت احاديث اختلف اهل العلم في الثبوت واختلفوا في الدلاله. بعض اختلفوا في الثبوت كما قلت في حديث الباب عمرو بن شعيب عن جده في المراه والتي جاءت مع ابنتها، وهناك حديث اخر امراتان ايضا، ثم حديث عائشه والاختلاف فيه كما سياتي في المتن في الدلاله، وحديث ام سلمه تكلموا في هذا طبعا لادله الذين يرون بالوجوب، وكذلك الذين استدلوا بعدم الوجوب. سنبين كل طرف من الاطراف او كل اصحاب قول نقدوا ادله القول الثاني. يبقى اول شيء سبب الاختلاف النصوص اللي جاءت سواء بالاثبات او بالنفي لم تخلو من كلام او من مقال، سواء من حيث الثبوت او من حيث وضوح الدلاله. سبب اخر ان بعض اهل العلم نظروا الى الماده التي صنع منها الحلي. وهنا انتبهوا للنظر في المساله بقى. بعضهم قالوا نظروا الى الماده التي صنع منها الحلي فقالوا نفس المعدن اللي هو الذهب والفضه خلقه الله عز وجل ليكون نقدا ويجري فيه التعامل بين الناس، وقد وجب بالاجماع الزكاه في الذهب والفضه النقد والسبائك كما قلنا. لذلك قالوا ايش؟ وهو نفس المعدن الذي في الحلي. فقالوا إذن لا فرق، فأوجبوا في الحلي الزكاة كالسبائك في الذهب والفضة والنقد. نظر الآخر قالوا الحلي يختلف، قالوا الحلي فيه صناعة، فيه صياغة، فيه صنعة وصياغة، وخرج عن مشابهة النقود ودخل الى الاشياء التي تقتنى لاشباع الحاجات الشخصيه، كما يقتني الاساس، السياره، الثياب. وقالوا هذه لا تجب فيها الزكاه بالاجماع عند الاستخدام طبعا والاقتناء، فكذلك الحلي اصبح مثل هذه الاشياء فلا زكاه فيه. فهنا حدث النظر عندهم طبعا مع الاختلاف في النظر والاختلاف ايضا قبلها في ثبوت الأدلة أو في دلالات الأدلة. طيب ننزل إلى الخلاف التفصيلي. أصحاب الذين قالوا بالوجوب استدلوا بعموميات من القرآن، آيات القرآن ومن أحاديث خاصة في المسألة، وأحاديث عامة أيضا في المسألة. فاستدلوا أولا، نأتي بالعموم، من السنة قالوا حديث في الرقة ربع العشر، وحديث ليس فيما دونك خمسة أواق صدقة. هذا قالوا عموم، كل من اقتنى فضة في الحديث هنا وبلغت خمسة أواق من الفضة فيها ربع العشر، سواء كان حليا أو غير أو حلي، عموم الحديث. ده في الفضة. طب في الذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلى جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها إلى آخر الحديث. قالوا فوجبت الزكاة في كل أنواع الذهب، وحتى تخصص لابد تأتي بدليل صريح في التخصيص. فاستدلوا بعموميات الأحاديث، واستدلوا بعموميات الأدلة، قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا الحلي داخل في والذين يكنزون الذهب والفضة، فدخل في ذلك سواء كان في صنعة أو مفيش في صنعة، مسبوغ أو غير مسبوغ، تبر أو أو أو أو أو, أو, أو, أو فضة، كله دخل في الزكاة. قال فالآية، قالوا حتى الآية عامة، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم عليه بالدليل، لأن ده عموم ولا بد من شيء يخرج هذا العموم. كل هذه عموميات من الكتاب والسنة. ثم نزلوا إلى خصوصيات، فاستدلوا بحديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. قال: ما هذا يا عائشة؟ صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال: تؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: وحسبك من النار. وقلت يعني أن بعض أهل العلم كأبو داود وابن حجر والألباني صحح وضعفوا الترمذي إلى آخر ما قلنا حتى ما نعيد ذلك. وحديث عطاء عن أم سلمة سألته: قلت: ألبس أوضاحا من ذهب؟ فقالت: يا رسول الله، كنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي وليس بكنز. أيضا واستدلوا بذلك. وحديث الباب عبد مشعب عن أبي عن جدي. قالوا: هذه أدلة تدل على القول بوجوب الزكاة في الحلي. من قال من الصحابة بذلك؟ ابن مسعود. ابن مسعود ثبت عنه أنه قال بوجوب زكاة الحلي من الصحابة. جاءت امرأة تسأله عن حلي لها فيه زكاة، قال: إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت: إن في حجر يتامى لي، أفأدفع لهم إليهم؟ قال: نعم. والأثر عند مصنف عبد الرازق، عبد الرزاق الصنعاني. طيب، هذا أصحاب القول من الأول أبو حنيفة ومن معه في وجوب زكاة الحلي. قول الجمهور والقول الثاني، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. طيب، أدلتهم: قالوا: النصوص العامة التي ذكرتموها وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي. ليش؟ قالوا: الرقة والأواق التي جاءت في الحديث لا تطلق على الحلي، تطلق على الذهب المضروب. وبعضهم قال: استدل من اللغة. قالوا: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب، يقع إلا على الورق المنقوش ذات السكة السائرة بين في الناس، يعني النقود. وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية 40 درهم. يعني يتكلم عن هذا الألفاظ في لغة العرب بتطلق على النقود ليست على الحلي. كانوا مستدلوا هنا من لغة العرب. وقالوا: الآية التي يكنزون الذهب والفضة لا يطلق على الحلي المتخذ للاستمتاع، وإنما المراد به الذهب والفضة التي تنفق. لذلك قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فيقصدون أن الآية تتكلم عن النقود ليست في الحلي الذي هو زينة ومتاع. انتبهوا توجيههم للآيات، فأخرجوا من اللفظ في اللغة في الأحاديث الأول الأواقن والورق يطلق على النقود ليس على الحلي، ثم أتوا في الآية قالوا: الآية يقصد بها أيضا النقود والسبائك التي تستخدم نقدا. طب الأحاديث؟ قالوا: الأحاديث لا تخلو من مقال. تكلموا عن حديث عبد بن شعيب عن أبيه، عن البعض ضعفه وبينا الراوي. تكلموا عن حديث عائشة ليس في المتن. قالوا: ثبت عن عائشة. وانتبهوا هنا بقى إيش؟ ضعفوا الحديث من حيث المتن، حديث عائشة رضي الله عنها. ليش؟ قالوا: ثبت عن عائشة، وثبت طبعا عن 7 من الصحابة كما سأبين، منها عائشة وأسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس أيضا. لكن عائشة طبعا أنها كانت تحلي بنات أخواتها وإخواتها ولا تزكي عنهم بالذهب، ولا تزكي عنهم، وثبت ذلك عنها. فقالوا هنا: عملت بخلاف ما روت، فذلك يقضح في الحديث، لأن هي ورد عنها أنها لم تكن تزكي، كانت تحليهم بالذهب ولا تزكي عنهم. وتكلموا عن حديث أم سلمة أن بين عطاء وأم سلمة في انقطاع ولم يسمع منها، فضعفوا حديث أم سلمة أيضا. ذلك ابن رجب قال: وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الجوزي قال: كلها ضعاف على هذه الأحاديث. ده أصحاب القول الجمهور الذين تكلموا بذلك. واستدل الجمهور بحديث ولو كان أو ثبت لكان فصل في النزاع عن جابر بن عبد الله أو عن أنا أسف أن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. قال ليس في الحلي زكاة، أخرجه البيهقي والديلمي وابن الجوزي، وقالوا أن هذا الإسناد لا بأس به، يرتقي إلى الحسن. وطبعا هذا الحديث أن بعض العلماء ضعفوه وأن فيه رواة مجهولين، وأعلوا البيهقي بالوقف، وبعضهم قالوا أنه موقوف على جابر، ولأن جابر من الصحابة السبعة الذين قالوا بعدم الزكاة في الحلي. والحق أن لو ثبت هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان فاصلا في النزاع، لكنه الراجح فيه والله أعلم أنه من قول أو موقوف على جابر رضي الله عنه. لكن الذين قالوا من هذا القول بالصحابة منه عائشة، لذلك قالوا لا يمكن أن عائشة تكون قد روت هذا الحديث وتعلم الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسبها من النار وتترك إخراج الزكاة لبنات خواتها وأخي أخوانها أو بعض البنات اللي كانوا في حجرها. وأيضا ورد عن ابن عمر أنه كان يحلي أيضا بناته وجواريه الذهب ولا يخرج من حليهن الزكاة. وورد عن جابر بن عبد الله أنه سئل هل في الحلي زكاة، قال لا، قال إن كان 1000 دينار قال 1000 كثير. وسئل أنس بن مالك عن الزكاة في الحلي قال لا. وقالت فاطمة بنت المنذر ابنة المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي. فأصبح في عدد من الصحابة كانوا ينقل عنهم عدم الزكاة في الحلي. طبعا هم أيضا من ضمن أدلة الجمهور ردوا طبعا على العموميات وتكلموا في الأحاديث، فقالوا لم يرد في الحلي دليل صحيح يوجب الزكاة. فرجعنا، هم هنا رجعوا إلى الأصل براءة الذمة من الواجب حتى يثبت دليل ناقل عن ذلك الواجب. طبعا قد يشكل عليهم ان في عموميات، لذلك ابن رجب قال احاديث في المساله احاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكفي العمومات في زكاه الذهب والفضه لانها ليست نصا في المساله لما يطرقها من تخصيص. وهذه طبعا هو اراد ان يخرج، ان هم قالوا ليس هناك ادله نرجع للاصل براءه الذمه من الواجب. أصحاب القول الأول قالوا لا، حتى لو ضعفتوا في الأحاديث الخاصة فعموميات الأدلة موجودة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فأنتم مطالبون بالإخراج منها بالتخصيص وليس عندكم دليل صح في التخصيص أيضا، فنظل على العموم وهو الأصل هنا بوجوب الزكاة في الذهب والفضة أيا كان النوع. النظر طبعا عند أصحاب القول الثاني قالوا الزكاة فرضت في الأموال المعدة للنماء دون ما أعد للقنية والانتفاع. دي اللي قلتها في الأول لما بعضهم نظر على أن الحلي أصبح مثل الاقتناء الشخصي للأشياء الأخرى كالثياب والسيارات مثلا والدواب، ليس للنماء ولا للتجارة للادخار، فأخذ حكمه أنه ليس فيه زكاة، يعني ليس مالا ينمو ناميا. فما لم خرج عن النماء المال خرج عن أصل مفهوم الزكاة. هم طبعا حاولوا كما قلت يردوا على قول الآية والذين يكنزون الذهب والفضة على أن المقصود منها النقود. طيب، وحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة أرادوا أن قلنا هذا، قالوا الحديث جاء فيه ذكر الإبل والبقر والغنم، وقال لا يؤدي حقها، ومعلوم أن البقر والغنم لا يوجد فيه هنا في الاستعمال زكاة، فكذلك يدخل فيه الذهب والفضة. المقصود بحقها هنا ليس الزكاة، بل بحقها كما جاءت في رواية في بيان حق الإبل والبقر، قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ونيحتها وحلبها على الماء وحملها حمل عليها في سبيل الله. فضل على أن لا يؤدي حقها ليست الزكاة، ده حقوق أعم من ذلك، فيصبح الدليل أعم من القضية، ودخل منه معاني أخرى في الإبل والبقر والغنم. فلماذا تفرقون أن حقها في الإبل والبقر والغنم كما قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحلبه على الماء، ويكون في الذهب والفضة حقها والزكاة فقط؟ بل المقصود في حقها هنا إعارة الحلي للفقراء والمحتاجين، كما تعار الدواب ويعار الفحل وغير ذلك. وأرادوا أن يخرجوا من الحديث بأنه ليس فيه دلالة على الزكاة، حقها هنا ليس الزكاة. وتكلموا أيضا عن حديث المسكتين أو السوارين. تكلمنا عن حديث عائشة، وقلنا بأنهم قالوا بأن عائشة بلغ عنها أنها كانت لا تزكي فيقدح. أما حديث المرأتان أو المرأة وابنتها، قالوا الحديث فيه قدح، كيف تزكي المرأة عن الخاتم وهو لم يبلغ النصاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوارين أو فتخات أو خاتم، فكيف يأمرها بالزكاة وهو لم يبلغ النصاب؟ فقالوا إذن هنا أرادوا أن يقدحوا في الحديث. فردوا عليهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المرأة لما رأى منها ذهب قد يكون بالغ النصاب، أو قد يعلم من حالها أن عندها ذهب آخر، فأراد أن يشيروا إليها تزكين زكاة الحلية هذا أم لا. ثم استدلوا على الأحاديث اللي موجودة، النبي لما أمرها بالزكاة لم يبين لها كيفية الزكاة ومقدار النصاب وكيفية، ولم يشترط النصاب ولا الحول، فقالوا هذا إجمال، الأحاديث مجملة ولا يستدل بالمجمل حتى يبين. بل ظهر حديث عائشة لما قال لما رأى الفتخات عليها لم يكلمها هل حال عليها الحول أم لا، بلغ النصاب أم لا، بل تكلم. فقالوا أيضا هذه دلالة على أنها مجملة ليست مبينة في مسألة الزكاة. الحق أن المسألة أقول أن فيها نعم نزاع، لكن أدلة والخلاف فيها قوي. أدلة القول الأول الذي قال بالوجوب من حيث التخصيص في المسألة قوية، حديث عائشة وحديث مسلمة وحديث عمرو بن شعيب عن جعل المرأتان، مع العموميات اللي موجودة بترجيح ثبوت الأحاديث، وجه الدلالة فيه أقوى في وجوب زكاة الحلي. وإن كان المسألة تظل فيها خلاف والخلاف فيها سائق وقوي، لكن يدين الله عز وجل بأصحاب القول الأول بأنه بالأحاديث اللي ذكرها الحافظ وعموميات الأدلة على أنه الذهب والفضة كان حليا أو غير حلي يزكى عليه. وهذا أحوط في المسألة، وخروجا من خلاف العلماء أيضا، يعني أحوط في المسألة وخروجا من خلاف العلماء، والله أعلم في ذلك. طيب، هذه لعلنا أطلنا فيها، لكنه كان نحتاج إلى حد ما فيها تفصيل، يمكن حتى كمان ما توسعنا أكثر من ذلك، ما أدري. طيب، ندخل في زكاة عروض التجارة. عندكم شيء فيها؟ وما رفع، لا والصحيح انه موقوف على جابر، انه قول لجابر يعني. لعل هذه من المسائل التي ترون الترجيح فيها للأحناف، غالبا المسائل التي يرجح فيها قول الأحناف يعني في المناقشات بتكون ليست كثيرة الله أعلم، لكن لهم أكثر من مسألة فيهم والقول فيه بنرجحه يعني. المسألة ليست لا، وإن كان الجمهور يرون بعدم، زي المذهب عندنا الشافعية يرون بعدم وجوب زكاة الحلي، عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهذا المسألة التي خالف فيها يعني قليل الذي خالف فيها شيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز ابن تيمية، يعني هذا تدقيق بس للمعاصرين، لأن ابن تيمية يرى بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم يعني غالبهم الفتاوى الشيخان ما كانوا يعني يخالفون ابن تيمية إلا نادرا حقيقة، كم مسألة يسيرة. هذه المسألة التي خالفوا فيها المذهب وخالفوا فيها أيضا ابن تيمية، وقالوا بقول الأحناف في المسألة. وطبعا الشيخ احمد شاكر مفخرة المصريين في ذلك، يرون يعني طبعا الحديث فيه فوائد اخرى، بس ما يعني ايه، طبعا فيها رد على من قال بتحريم الذهب المحلق، وطبعا دي رساله للشيخ ابن الالماني رحمه الله عليه، وحقيقه هو فيها جنبه الصواب فيه مع قدره ومكانته، لكن هذه الفتخات والخواتم والاوضاح وكل هذه، وايضا حديث بلال في العيد خطبه العيد تدل على انه بجواز لبس الخاتم الذهب المحلق للنساء وليس فيه شيء. وهذه طبعا فوائد فرعيه من المساله التي كانت معنا. طيب، عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع. رواه ابو داود واسناده لين. هذه مسألة أخرى، مسألة الزكاة في عروض التجارة. طبعا الحافظ هنا أتى بهذا الحديث وقال حديث أبي داود، قال وإسناده لين، وهذا الإسناد حقيقة ضعيف، انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، والإشكال أن فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وفيه أيضا شيخه خبيب بن سليمان وشيخ سليمان بن سمرة، حتى أن الذهبي قال هذا إسناد مظلم يعني لا ينهض به حكم، والحافظ قال إسناده فيه جهالة، وقريب من إسناده لين هذا لما قال هكذا. لكن هو البعض له روايات أخرى عند هذا الحديث عند في سنن الدارقطني، وابن حبان ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة، هم قالوا مجاهيل، لكن ابن حبان ذكروا في الثقات، وزيلعي نقل عن ابن البر تحسين الحديث. مع أن البعض كما قلت قالوا في إسناده مجاهيل، لكن بعضهم قال أنه وجدت نسخة سند هذا الحديث، يبدو أن هي مضبوطة بمعنى تصريح فيها في السماعة أو شيء. وعموما هذا الحديث انتبهوا بقى المسألة هذه، وإن كان فيه ضعف، وأنا ليش أقول هذه المسألة انتبهوا لها، البعلوم قال هذا الحديث يؤيده إجماع الصحابة وما ورد عليه من آثار. وهذه مسألة مهمة، ليه؟ لو ثبت أن إحنا كما يقول الشراح إنه يؤيد بإجماع الصحابة وما ورد عنه من آثار، إذن ما قيل بعد ذلك وتنقله بعض المعاصرين في كتبهم في الفقه إلى يومنا هذا بترويج قول عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، هذا يكون قوما محدثا بعد إجماع الصحابة، والصحيح أنه لا يلتفت إليه المفترض. الحديث طبعا دلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وإيش العروض التجارة؟ كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح إذا بلغ نصاب أحد النقدين في القيمة طبعا. يعني كل ما أعد للبيع أو والشراء بقصد الربح إذا بلغ نصاب أحد النقدين وجبت فيه زكاة، تسمى زكاة عروض التجارة. من أي نوع؟ سيارات، أقمشة، ملابس، أواني، جوهرات، عقارات، حيوانات، أسهم وشركات إلى غير ذلك. طيب المسألة طبعا مش متعلقة بالحديث فقط، الحديث قلنا فيه ضعف، لكن عندنا عموميات أخرى. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذه من الأموال، والذين في أموالهم حق معلوم. قالوا مال التجارة أعم الأموال. ليش مال التجارة؟ لأنه يشمل كل مال يتجر فيه. أنت الآن تجد التجار في السوق، كل واحد بيتجر في سلعة، اللي في السيارات، في الأقمشة، في الجوالات، اللي في الأطعمة، فعموم وهذا يسمى مال عند الفقهاء مقوم يتجر فيه، فيدخل من عموم قولي والذين في أموالهم حق معلوم. وقال تعالى أيضا يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعامة أهل التفسير قالوا أن هذه الآية نزلت في زكاة العروض. ابن جرير الطبري وابن العربي والجصاص وغيرهم قالوا هذه الآية نزلت في زكاة العروض، فإنها مما كسبه الإنسان، وأعظم الإنفاق قالوا الزكاة، وأوجبه والزكاة للأمر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. بل البخاري في صحيح بوب في كتاب الزكاة باب صدقة الكسب والتجارة، ثم ذكر هذه الآية أيضا، فكأنه متأولا هذه الآية أنها نزلت في عروض التجارة. ورد عن كثير من الصحابة، عن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع بأسانيد صحيحة على وجوب زكاة العروض. ولو قلنا أن هذا لا يقال بالرأي، خاصة لم ينقل مخالف عن صحابة آخرين في ذلك، لم ينقل أقول، وابن عبد البر ذكر ذلك، ابن المنذر نقل الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، وأيضا ابن قدامة نقل ذلك. من اللي خالف؟ الظاهرية، قالت عروض التجارة ليست فيها زكاة. والحق اللي معلوم مستقر عند العلماء أن الظاهرية إذا خالفوا غيرهم الذي أجمعوا عليه أو اتفقوا عليه كانوا لا ينظرون إلى خلاف الظاهرية. وهذا الذي جعل ابن المنذر وكما قلت وابن عبد البر ينقلون الإجماع على زكاة عروض التجارة. طبعا وافقهم من المتأخرين الشوكاني، ثم بقى أكثر من انتصر لهذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله عليه. والإشكال عندهم أنه، وهذا طبعا لم يثبت عندهم دليل في إيجاب زكاة عروض التجارة، فقالوا الأصل براءة الذمة، هذا ما عندهم في المسألة. قالوا لم يثبت عندنا دليل في زكاة عروض التجارة والأصل براءة الذمة. والحق قلت ليش هذا الكلام؟ لو قلنا قبل قول الظاهرية فقول القول مسبوق قول الظاهرية قبله بإجماع. ذلك بعض العلم قالوا أن هذا القول ليس من مذاهب أهل العلم. قال الخطابي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهرية أنه لا زكاة فيه وهو مسبوق بالإجماع. ذلك البعض يقول لا اعتبار لمخالفة الظاهرية في هذه المسألة. ليش؟ لأنه سبق بإجماع. بل بعض أهل العلم قالوا لا عبرة بخلافهم المبني على أصولهم التي يخالفون فيها أصول أهل العلم. وهنا الخلاف هم مبني على إيه؟ استصحاب براءة الذمة. طب ما عندنا دليل ناقل وعندنا قياس وهم طبعا لا يقولون بالقياس. طب ايش القياس؟ قالوا العروض المتخذة للتجارة مال يقصد به التنمية او النماء، ونحن قلنا كباقي النماء كالماشية كالزرع كالنقدين، بل غالب اموال الناس تجارة، ده غالب الناس بتتاجر باصناف شتى. لو قلنا ان ليس في اصناف في تجارات الناس زكاة، هتسقط الزكاة في جزء كبير جدا من اموال المسلمين. فده اول شيء، ما الفارق بين المواشي ما لم فيها نماء ضابط النماء، وهذه فيها نماء بيع وشراء بغرض الربح. والامر الثاني قالوا العروض دي المتداولة هي في النقود، هي كالنقود في المعنى، يعني لما يكون عندي 1000 جوال 1000 سيارة، ما الفرق بينها وبين 1000 جنيه او يعني قيمتها من الاموال؟ ما هي لها اثمان، فكما تجب في الاثمان في النقود تجب في اثمانها. بل لو قلنا الان بانه لا زكاة على التجارة، يبقى كل التجار اللي عندهم الان رجل بيتاجر في السيارات عنده 1000 سيارة، 1000 سيارة دي ممكن تساوي مثلا 100 مليون جنيه مثلا، يعني السيارات الان اصلا. طيب هذا اللي عنده 1000 سيارة لا يزكي عنه، ويملك سيارات بقيمة ملايين للتجارة، ما هو مش ممكن يبقى عنده 1000 سيارة بيركبهم يعني، أو لكن هو يقصد للتجارة. واحد عنده الآن مدينة كاملة من العمارات من البناء، عمارات والشقق والفلل يملكها، عقارات، وهي تساوي مليارات أو مئات الملايين أو أكثر، هتقول أنت لا، أنت لا، ده ليست نقود لا تزكي عليه. لذلك تقاوم العروض بحسب ما يملكه المرء المعد للبيع والشراء، وهذا الشرط الذي يقول هو فيه النماء، وبحسب القيمة في الحول بقيمة سوقية يخرج عنها الزكاة، ويخرج عن الربح التابع للتجارة أيضا مع الفرع التابع للأصل. والحق ان انا رايت بعض الاخوه المعاصرين من طلاب العلم وبعض الشيوخ يتعلقوا جدا بالقول هذا، ولا يرون زكاه في عروض التجاره، ويتعلقون يعني بان الاصل براءه الذمه وانتهى الامر، والامر ليس هكذا. كما قلنا في مساله ايضا، حتى ما اكرر في مساله قراءه الحائط للقران او مسك الحائط للمصحف وغير ذلك، ويتحلون بالحديث الذي فيه ضعف، وقلنا من تلقي أهل العلم، ويقول ليس في المسألة شيء، وهذا حقيقة قول يخالف ما عليه السلف من قبل والمذاهب في مسألة زكاة عروض التجارة. حاول نأخذ الركاز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، أن إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. هذه زكاة أخرى وهي الركاز. حديث الأول قال في الركاز الخمس، ثم جاء تفصيل أين وجدت الركاز. لو وجدت في قرية مسكونة يبقى في حكم اللقطة، يبقى ليها مالك، يعني ليها مالك أصلي، فلا بد تكون في حكم اللقطة. وإن وجدت في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. طيب الحديث، هو هناك حديث غير حديث أبو هريرة، حديث آخر يعني عند هذا متفق عليه، هذا عند البخاري ومسلم. في رواية أخرى عند البخاري قال من حديث أبو هريرة: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. طيب ايه ما معنى الركاز؟ وده في خلاف بين الفقهاء، ايش هو الركاز؟ الجمهور خلافا للاحناف، ما اقول كده يبقى شافعيه مالكيه حنابله، قالوا الركاز المال المدفون في الجاهليه. مال مدفون فين؟ في الجاهليه، يعني قبل الإسلام، أي مال، ذهب، فضة، غير ذلك، بس عليه وتجد أي علامات الجاهلية، تجي بقى عليه بقى توت عنخ آمون، تجي عليه الملك تحتمس أحمس، أي الناس اللي هم دولت كلهم ولوا، أو الأشوريين البابليين، أي شيء تجده من آثار الجاهل علامات الجاهلية، اسم ملك مدة تاريخ موجود أي شيء أو معروف شيء من الرومان أو من اليونان أو من غير ذلك، المهم أن يكون عليه علامات الجاهلية. إن لم يكن عليه علامات الجاهلية فإن عرف صاحبه أن هذا أو من وجده أن هذا ليس من علامات الجاهلية يكون في حكم اللقطة، يبقى له مالك، أو يكون من أهل الإسلام من علامات عليه مثلا نقش إسلامي، عملة إسلامية مثلا من وقت فتح مصر أو غير ذلك، فأصبح هذا ليس من الجاهلية. فقالوا هنا إن عرف صاحبه، يعني ممكن ده يكون صاحبه مين، لابد يعطيه إياه، إن لم يعرف فهو لقطة يعرفها، كما قال وإن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، يبقى أكيد هيبقى ملك أحد في قرية مسكونة، أما في مكان خرب يعني صحراء أو شيء فهذا سيكون له حكم الركاز. الأحناف يرون أن الركاز أدخلوا فيه المعادن، يعني مال مركوز في الأرض. إحنا الجمهور بيفرق بين الركاز وبين المعدن، المعدن وسيأتي المعدن اللي هو صلب أو معدن سائل زي النفط والبترول، ده سائل، والمعادن الأخرى اللي هي المعادن الصلبة. فالجمهور بيفرق بين الركاز، الركاز بيجعلوه مال كذهب أو فضة أو شيء من الأموال من الجاهلية، الأحناف يجعلوا الركاز مال ومعدن. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المال والمعدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المال جبار، لا قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، فعطف المعدن على الركاز فيقتضي ان الركاز غير المعدن، والعطف يقتضي المغايرة. طيب فاصبح قول الجمهور اقرب بان الركاز هو المال وليس لا يدخل المعدن فيه، فيكون الركاز فيه الخمس، خمس ما يجده لابد يخرجه قليل او كثير، سواء اللي كان موجود اللي وجده مسلم او غير مسلم، كافر او صغير او كبير، اي واحد عاقل مجنون حتى، لانه عليه الخمس ولم يفرق. كل من وجد الركاز وليس فيه نصاب وليس فيه حول، لان مفيش كلفه فيه ولا شيء، فيطلع الخمس والباقي لمن وجده. طب يصرف فين الخمس؟ قالوا الغالب ان مصرف الخمس مصرف الفيء، مصرف الفيء في الاموال، وطبعا ده ياتينا ان شاء الله يمكن في المصارف، وده أو يرجع للولي الأمر والإمام فيما تقتضيه المصلحة يعني. بعضهم قال إنه مصرفه مصرف الزكاة ثمانية الأصناف. المهم إن هو الركاز يعني إن وجد طبعا إنه قليل الوجود فيه. طب ناخد المعدن قبل الإقامة. عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. وهذه زكاة المعادن، زكاة المعادن، والمعادن جمع معدن، والمكان اللي تستخرج منه أو الموضع الأصل تستخرج منه جواهر الأرض، يعني هو ثم جعل اللفظ على ما يستخرج على ما يخرج، هو أصله المكان. لغة المعادن جمع معدن، آسف بكسر الدال مش معدن، معدن بفتح الميم وكسر الدال، وهو المكان أو الموضع اللي تستخرج منه جواهر الأرض. لكن عند الفقهاء ده في اللغة كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها, يعني من غير الأرض, من غير طبيعة الأرض, مما لو قيمة. وهذا التعريف يعني احنا اقتبسناه من عند الحنابلة. وأيضا قول الجمهور, لأن الحنفية قلنا يرون بأن المعدن ركاز, لا, الجمهور يفرقون بين الركاز والمعدن. لذلك كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها, من غير مادتها, يعني مما له قيمة. وهذا يفرق بين الركاز وبين المعدن. الركاز كان بفعل آدمي, إذا كنا في الركاز إيش؟ مال مدفون في الجاهلية بفعل آدمي دفنوا. أما المعدن نبات أنبته الله في الأرض, مش لازم نبات يؤكل, يعني يتحول بعد ذلك لشيء صلب أو شيء سائل, وأنبته الله في الأرض ليس بوضع آدمي. إذن الفرق بين الركاز والمعدن أن المعدن من الركاز من وضع الآدمي, وأما المعدن فهو من خلق الله عز وجل أو نبات أنبته الله في الأرض ليس بوضع الآدمي. وفي الخمسة أيضا المعدن أنواع, قد يكون صلبا كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة, وقد يقول وقد يذوب, قالوا كالكحل والياقوت, وقد يكون مائع, صلب يذوب وفي صلب لا يذوب, وقد يكون مائع كالغاز والنفط. كل دي معادن. قال القبلية وهو موضع بناحية ساحل البحر الأحمر, يبدو أن وجد فينا سلم هناك المعدن فأخرجوا منه الخبز. هذا الحديث وجوب على الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض. حديث فيه ضعف, الحديث فيه ضعف هذا أيضا, لكنه بيستدلون على ذلك من عموم قوله تعالى والذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرج لكم من الأرض. والنووي نقل الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن. إذن كل ما خرج من المعادن من هذه الأرض عليها زكاة الخمس, سواء كانت معادن صلبة تذوب أو لا تذوب, أو معادن سائلة زي النفط والبترول والغاز. لكن هذا العموم اللي قلته عند الحنابلة, اللي هو إيش العموم؟ اللي المعدن الذي يذوب أو لا يذوب أو سائل كله عليه زكاة. هذا عند الإمام أحمد. عند مالك والشافعي والظاهرية لا يجب شيء في المعدن من الزكاة إلا الذهب والفضة. يعني الشافعية والمالكية والظاهرية يرون أن المعدن فقط اللي بيزكى عنه من الأرض هو الذهب والفضة, والمعادن الأخرى دي لا زكاة فيها معادن. إمام أبو حنيفة خالف, قال الزكاة تجب في المعادن التذوب وتنطبع بالنار, تذوب وتنطبع بالنار زي الذهب والفضة والحديد والرصاص, لكن السائلة زي النفط والغاز أو الصلبة التي لا تنطبع بالنار كالياقوت والكحل لا زكاة فيها. يبقى أصبح قول الحنابلة أعم, جعلوا كل الذي يخرج من الأرض من المعادن فيها الزكاة, صلبة تنطبع بالنار أو صلبة لا تنطبع بالنار أو سائلة. الشافعية والمالكية والظاهرية قالوا زكاة الذهب والفضة فقط, معدن اللي هو زكاة الذهب والفضة. وأبي حنيفة أخذ العكس, الجمهور من الشافعية والمالكية أخذ المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار فقط, ذهب وفضة وحديد ورصاص, ولم يأخذ السائلة كالنفط والغاز ولم يأخذ الصلب. يعني قول الحنابلة كأنه لم يفرقون, جعلوا هناك لا فرق, خدوا على التعريف اللي كل ما خرج من الأرض. وطبعا سيأتي زكاة المعدن هنا, طبعا احنا بناخدها يعني وقتها في حديث, لكن في الفروع, لأن زكاة المعدن بتخرج على دفعات. يعني طبعا اللي بيشتغلوا في المعادن ما بيطلعوش المعدن على طول, كل شوية بيطلعوا جزء وجزء ودفعات, فيضم الدفعات بعضها إلى بعض ويخرج فيه ربع العشر أيضا قياسا على النقدين. لكن هو الحنابلة اعتبروا النصاب, النصاب في المعدن أيضا, قيمة بقى المعدن في نصابه كذهب والفضة, لكن قيمته بعد أن يتم يعني إيش انتهاء الدفعات, مش دفعة دفعة بتحاسب عليها, لا, يعني كل دفعة دفعات تضم بعضها الى بعض ويخرج عنه، لان المعدن لا يخرج الا هكذا. ومساله خلافيه كما بينا الان بين المذاهب، في ما فيش فصل حقيقه فيها في مساله وادله قويه، لكن قول الحنابلة في حيث المعنى اقرب من حيث المعنى، ان كل ما خرج من الارض لم يفرقوا بين شيء. الاحناف فرقوا والجمهور فرق كله بنظرا في المساله. نقف عند باب صدقه الفطر ونكتفي بهذا القدر اليوم. سامحوني على الجزء الذي يعني ضاع من الدرس، ان شاء الله نستدركه في الاسابيع القادمه. نحاول الاسبوع القادم ان احنا من استطعنا، لعل ممكن يبقى الاسبوع بعد القادم كمان، مش القادم، في انتهاء من الزكاه على هذا الامر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله دوره العقيده باذن الله في الموعد باذن الله تعالى.